قال رحمه الله: باب الفعل. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. تقدم معنا بيان علامة الاسم التي يتميز بها عن أخويه الفعل والحرف، ولما فرغ من علامة الاسم عقب ذلك بعلامة الفعل، فذكر ما يتميز به الفعل عن قسيميه الاسم والحرف، وذكر علامة الفعل المطلق أو ما يعرف به مطلق الفعل، ذكر ما يعرف به مطلق الفعل، وذكر أربع علامات لهذا الفعل الذي يعرف بها أو التي يعرف بها، فذكر من علاماته ولم يذكر تعريفه للعلة المتقدمة، آثر التمييز بالعلامة على الحد لما تقدم من العلة في الاسم لأجل التسهيل على المبتدئ على الطالب البادئ، ولا بأس أن يذكر تعريفه، فتعريفه كما تقدم معكم في الآية الرومية كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا هو تعريف الفعل وحد الفعل الذي أعرض عنه المصنف لأجل ما سمعت من العلة، كلمة دلت على معنى في نفسها مثل ضرب فإنه فعل، كلمة دلت على معنى في نفسها وهو الضرب في نفسها وهو الضرب، وخرج بهذا الحرف فإنه كلمة دلت على معنى في غيرها وليس في نفسها، أما ضرب كلمة دلت على معنى في نفسها لا تحتاج إلى انضمام شيء، لا تحتاج إلى انضمام شيء حتى تدل على المقصود، أما الحرف لابد من انضمام غيره إليه حتى يدل على معناه، أما الفعل والاسم لا، كلمتان يدلان على معنى في أنفسهما. ثم قال: مخرجا للاسم واقترنت بأحد الأزمنة، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة، فخرج بهذا الثاني من قيد الثاني إيش؟ الاسم، فإنه لم يقترن بزمن من الأزمنة، فالفعل لا بد أن يقترن بزمن من الأزمنة، إما الماضي أو الحال أو المستقبل، فهذه حقيقة الفعل التي تميزه بها وتبينه بها وتفرق وتفصل وتبين تحده، أي تفصله عن قسيميه الحرف وكذلك أيضا الاسم، فإذا رأيت على هذا الحال الذي سمعته كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وهي الماضي والحال والاستقبال عرفت بأنه اسم. وأما العلامة أيضا التي يتميز بها عن أخويه فذكر لمطلق الفعل أربعة علامات، ذكر أربع علامات لمطلق الفعل أربع علامات. العلامة الأولى التي ذكرها رحمه الله قد، فقال: والفعل ما يدخل قد عليه، هذه العلامة الأولى وهي علامة مشتركة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، قد هذه التي سمعت الحرفية علامة من علامات الفعل وهي علامة مشتركة تدخل على الماضي من الأفعال وتدخل أيضا كذلك على المضارع، ولها معان مع الماضي ومع المضارع، فإذا دخلت على الماضي دلت على التحقيق، تحقيق الفعل ووجود الفعل، قد أفلح المؤمنون، أي هذا شيء محقق لا مرية فيه أن المؤمن مفلح مفلح كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهي دلت على التحقيق هنا قد أفلح المؤمنون، فهذا هنا تحقيق لا شك فيه، وأيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا شك أن مزكي نفسه بالطاعة والعبادة والقرب إلى الله مفلح، هذا شيء محقق، وكذلك العكس بالعكس، من دنس نفسه بالمعاصي وقد خاب من دساها، فهنا قد تفيد التحقيق مع الماضي، وكذلك أيضا من معانيها التقريب مع الماضي، من معانيها التقريب مع الماضي، تقول قد قام زيد إن لم يقم بعد وإنما دنا قيامه وقربه، قيامه ما قام بعد، وإنما أخبرت قبل قيامه وعلمت أن قيامه قريب، قيامه قريب، فتكون هنا التقريب. وأما إذا قد حصل منه القيام، إذا حصل منه القيام تكون ليش؟ التحقيق، قد قام زيد، أي تحقق منه هذا الفعل، حصل منه هذا الفعل. لكن إذا قلت ذلك ولم يقم بعد وإنما قارب القيام، فتقول قد قام زيد، فتكون قد هنا ليش؟ للتحقيق. وأحسن ما يمثل به هنا للإيضاح قد قامت الصلاة، قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، لأن الإمام لم يشرع بعد في الصلاة وما كبر للصلاة حتى يقال قد قامت الصلاة، وإنما قرب قيام إيش؟ قيام الصلاة، دنا وقرب قيام الصلاة، فهذا أحسن ما يضرب به المثال لإيضاح هذا الأمر، قد قامت الصلاة، لأن الصلاة لم تقم بعد وإنما ستقوم بعد انتهاء الإقامة، سيأتي الإمام ويكبر وتقوم الصلاة يصلي الناس، واضح؟ فهذا معنى قد المشتركة بين الماضي والمضارع، معناها مع الماضي تفيد التحقيق أو تفيد إيش؟ التقريب. التحقيق الشيء الذي هو محقق لا محالة، وقد تحقق وحصل، أو محقق في المستقبل، فهنا للتحقيق. طيب، وتدخل أيضا على المضارع فتفيد معه التقليل وتفيد معه أيضا التحقيق، تدخل على المضارع وتفيد معه التقليل، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. الكذوب الأصل فيه إيش؟ إيش الأصل الكذب؟ هي صيغة مبالغة، كذوب كثير الكذب، ما هو كذاب، قد يصدق الكذوب، هذا كذوب صيغة مبالغة، الأكثر فيه أنه يكذب، ما يصدق إلا نادر، فتكون قد هنا قد يصدق الكذوب أفادت إيش؟ التقليل، أي قد يحصل منه هذا الشيء وهو قليل، قد يحصل منه هذا الأمر وهو قليل جدا. وقد يجود البخيل، قد يجود البخيل، ما هو الأصل في البخيل؟ البخل ما يجود، ما يجود أبدا، هذا الأصل فيه قصدي، ما نحتاج إلى أبدا، الأصل فيه أنه لا يجود بشيء، لكن أحيانا يصدر منه هذا الشيء أي الجود، فتقول العرب قد يجود البخيل، وقد هنا ليش؟ للتقليل، لأن الجود من البخيل قليل، فتكون هنا للتقليل. وتفيد أيضا التحقيق من معانيها، قد يعلم الله ما أنتم عليه، أي قد علم الله ما أنتم عليه، فهنا للتحقيق قطعا. وكل قد التي في القرآن مع المضارع للتحقيق، إذا رأيت قد في القرآن مع المضارع للتحقيق، كما نص بعض أهل العلم. ومن ذلك ما سمعت، قد يعلم الله، أي قد علم الله، هذا محقق، هذا محقق ولا مرية فيه. وأيضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، قد علم الله من المتسلل منكم، فهنا قد للتحقيق مع المضارع. هذه العلامة الأولى، والفعل ما يدخله قد عليه، وهي مشتركة كما سمعته. والمقصود بقد هنا قد الحرفية، لأن هنا قد تكون اسما، ما هي مقصودة هنا، وإنما المقصود بقد هنا الحرفية، وهي كما علمت مشتركة بين الماضي والمضارع، وإذا دخلت على الماضي دلت على التحقيق أو إيش؟ أو التقريب، التحقيق أو التقريب، تحقيق في شيء محقق لا محالة، تكون للتحقيق. طيب، وأيضا المعنى الآخر قلنا إيش؟ مع الماضي، بس هذا التحقيق، وأيضا التقريب، متى تقول التقريب؟ مثلا قد قام زيد إذا لم يقم بعد، وإنما دنا قيامه، قرب قيامه. ومن ذلك ما سمعت من قول المؤذن مقيم الصلاة قد قام الصلاة، وأيضا قد غربت الشمس إذا لم تغرب بعد، وإنما دنت على إيش؟ على الغروب. وأما إذا غربت وقلت قد غربت، خلاص هذه ليش تكون تحقيق، لكن إذا قلت ذلك هو بدأ القرص يمين إلى الغروب وينزل، تقول قد غربت الشمس، أي أن غروب إيش؟ غروبها. طيب، وتدخل عن المضارع وتدل أيضا على ما سمعته، على التقليل قد يصدق الكذوب، وعلى أيضا ذلك إيش؟ التحقيق كما هي في القرآن مع الفعل المضارع، قد يعلم الله إلى آخره. تكثير ذكروا هذا، نعم ذكروا هذا لكن أعرضت عنه عمدا، في كثير معاني كثير، لكن نحن نتصل على ما نحتاج إليه فقط وما هو الأشهر، وإلا أعرف معاني غير هذا بعدها تقولوا ما فهمنا الدرس، لو توسعنا بعدها تقولوا ما فهمنا الدرس، لكن هنا تمام الدرس وهذا أحسن شيء. قال رحمه الله: والسين أي من علامات الفعل مطلق الفعل التي يتميز بها السين، والسين يشمل السين ويشمل أيضا سوف، فإنهما يدخلان على الفعل فيدلان عليه، وهذه العلامة ليست مشتركة وإنما هي خاصة بالمضارع، وهي تفيد التنفيس أي التوسيع، توسيع الفعل، فإن الفعل المضارع يدل على الحال، فإذا أردت أن توسع زمنه توسع زمنه قلت قد يفعل كذا وكذا أو سوف يفعل كذا وكذا أو سيفعل كذا وكذا، الآن الفعل مثلا يفعل زيد كذا وكذا، هنا ربما يدل على إيش؟ على الحال أي الآن، فإذا أردت أن توسع الزمن لأن السين تدل على التنفيس والتنفيس هي التوسعة، التوسعة في الزمن التوسعة في الشيء، فإذا أردت أن توسع زمنه قلت إيش؟ سيفعل كذا أي الآن ما فعل لكن سيفعل بعد في المستقبل وسوف يفعل كذا، فالسين وسوف يدلان على التنفيس أي على التأخير، وعلى التأخير لأن المضارع قد يدل على الحال فتأتي السين فتؤخر زمنه أو سوف تؤخر زمنه شيئا ما، إلا أن سوف أكثر تأخيرا للفعل من إيش؟ من السين، فإذا قلت سيأتي معنى أنه قريب عندهم، لكن لو قلت سوف يأتي فلان سوف يأتي هذا يدل على في شيء من إيش؟ من البعد، أليس كذلك؟ فالسين أقرب من سوف في التنفيس، السين أقرب من سوف في التنفيس، فإذا قال الشخص سيأتي معنى أنه قريب، لكن لو قال سوف يأتي هذا يفهم منه عند العرب أنه في شيء من البعد، وهذه العلامة كما سمعت خاصة بالفعل، خاصة بالفعل المضارع، خاصة بالفعل المضارع، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم ما هو هذا الفعل وسيعلم، كيف عرفت أنه مضارع؟ دخلت عليه السين، والسين مع علامات الفعل وهي خاصة بالمضارع لا تدخل على غيره، فسوف يعلمون يا عبد الرحمن، يعلمون هذا إيش؟ هذا ماضي ولا أمر؟ فسوف يعلمون مضارع، كيف عرفت أنه مضارع؟ دخول سوف عليه، أحسنت، لدخول سوف عليه، سيهديهم ربهم فعل يهديهم، كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ أحسنت، دخول السين عليه، سوف ينبئهم بما كانوا، سوف ينبئهم الله فعل مضارع، أحسنت، فعل مضارع عرفنا أنه فعل بدخول سوف عليه، فهذه علامة الفعل الثانية أنه يقبل سين أو سوف، فإذا رأيت فعلا قابلا للسين أو سوف، أو رأيت فعلا متلبسا بالسين وسوف علمت أنه، أو رأيت كلمة متلبسة بالسين، معذرة، كلمة متلبسة بالسين أو سوف علمت أنها إيش؟ فعل ليست باسم ولا حرف وهو مضارع، تجزم بأنه مضارع لأن هذا الفعل الكلمة أو هذا الحرف لا يدخل إلا على المضارع. انتهينا من العلامة الثانية، ثم ضرب مثالين مثل بان أو يبين، فإنك تقول قد بان وتقول قد يبين، وتقول أيضا كذلك سوف يبين وسيبين، فتقول سوف يبين وسيبين، فتعلم أن هذه أفعال لأنها دخلت عليه قد والسين. قال: أو لحقته تاء من يحدث، هي تاء المتكلم، أو لحقته تاء من يحدث أي لحقته قبل تاء المتكلم، قمت جلست قعدت نمت أكلت شربت، كل هذه أفعال لأنها لحقتها تاء المتكلم، تاء من يحدث لأنه يحدث عن نفسه، تقول قمت جلست قعدت إلى آخر ذلك، فهذه تسمى بتاء من يحدث، وإن شئت قلت تاء المتكلم، ومثل تاء الخطاب أيضا، قمت جلست قعدت، تاء الخطاب للمذكر أو المؤنث، قمت قمتي جلست جلستي قعدت قعدتي، وهكذا أيضا كذلك يعرب بها الفعل. وهذه العلامة خاصة بالماضي لا تدخل على غيره، هذه العلامة تاء من يحدث لا تدخل على الماضي لا تدخل على المضارع، وإنما هي خاصة بالماضي فقط، خاصة بالفعل الماضي، وعرف بها فعلية ليس وعسى، وعرف بها فعلية ليس وعسى. لست عليهم بمسيطر، فهل عسيتم إن توليتم، فهل عسيتم، التاء هنا تاء من يحدث سواء كانت لمن يحدث أو للخطاب، فهذه العلامة عرف بها فعلية نعمة وبئسة، تقول أو نعمة وبئسة، وأيضا كذلك ليس نعمة وبئسة وليس. طيب ذكرنا نعمة وبئسة وأيضا كذلك ليس وعسى، لكن المقصود هو هذه الأربعة أو غيرها أيضا كذلك الأفعال، ربما لا تقبل غير هذه بعض الأفعال. قال ولحقته تاء من يحدث، أي لحقته تاء المتكلم أو تاء المخاطب، هذا هو المقصود سواء كان المتكلم، لكن هنا المقصود المتكلم يحدث أي المتكلم، وأيضا تاء المخاطب كذلك علامة عليه، وبها عرفت فعلية إيش ليس وعسى، أحسنت، فتقول لست وعسيت، لست وعسيت، لكن نعمت هذه ما تدخل عليها تاء من يحدث، لا استثنى هذا النعمة استثنى، كذلك أيضا بئسة، وإنما تدخل عليها تاء التأنيث، تعرف بتاء التأنيث وهي الحرف، تقول نعمة المرأة هند وبئسة المرأة هند، فتدخل عليها تاء التأنيث وهي من علامات الفعل لكن ما ذكرها. طيب قال كقولهم في ليس لست أنفتوا، أي أن ليس هنا فعل لأنها دخلت عليها تاء من يحدث، لست أنفتوا كقولهم أي العرب في ليس لست أنفتوا، فإذا ليس هذا فعل وليس باسم، وإنما هو فعل لأنه قبل تاء من يحدث أي تاء المتكلم، وكذلك أيضا المخاطب يقبلها، لست عليهم بمسيطر. ومثل ليس أيضا عرف بهذا من الأفعال الجامدة، لا ما هو بتاء من يحدث نعم وبئس، عسى أحسنت، فهل عسيتم تاء من يحدث، فيعرفت أيضا بهذه العلامة بتاء المتكلم. قال كقولهم في ليس لست أنفث، والنفث شبيه بالنفخ، شبيه النفخ وهو أقل من التفل، النفث أقل من التفل شبيه بالنفخ، تجد يعني كأنه يخرج شيء من الهواء، شيء من النفخ، فهذا هو النفث شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل، التفل أكثر يخرج من الفم أكثر ريقا، أما هذا كأنه نفخ قريب من النفخ، وليس بنفخ مجرد بل يخرج معه شيء من إيش من الريق، يخرج معه شيء من الريق، فلذلك قالوا شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل، هذه حقيقة النفث. والشاهد في هذا المثال إيش لست أنفث، أن ليس فعل لأنها قبلت تاء من يحدث تاء المتكلم، قبلت تاء المتكلم. ثم ذكر العلامة الرابعة، الآن هذه كم علامات انتهينا منها يعرب بها الفعل، ثلاث علامات، ثم شرع في بيان الأخيرة العلامة الرابعة التي ذكرها هنا. قال أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل، هذه العلامة الرابعة، وهي أن تدل الكلمة على الأمر، أن تدل الكلمة على الأمر، تكون مشتقة وتدل على الأمر، فهذا يكون فعلا تحكم عليه بأنه فعل، دلالة الكلمة على الأمر مع الاشتقاق من المصدر، دلالة الكلمة على الأمر مع الاشتقاق من المصدر، يعرف بهذا أنها فعل، هذه العلامة الرابعة، أن تدل الكلمة على الأمر مع الاشتقاق من المصدر، مثل قم يدل على إيش هذا؟ على الأمر بماذا؟ بالقيام، مع اشتقاق قل من إيش؟ من القول وهو الأمر، وكذلك وهو قصد المصدر، وكذلك أدخل، هذا إيش أدخل؟ هذا فعل أمر لأنه دل على الأمر، أو كان أمرا أو كان أمرا تدل الكلمة على الأمر، وأيضا مع إيش؟ مع الاشتقاق، أو كان أمرا لاشتقاق، ما هو أمر مجرد، أمر ويفيد أيضا إيش؟ الاشتقاق، وأيضا مشتق، أمر مع اشتقاق، مثل أدخل، فهذا أمر يدل على الدخول، على إيش؟ الأمر بأي شيء؟ بالدخول، أدخل، أمرت بالدخول، وهذا أدخل مشتق من إيش؟ من المصدر الذي هو الدخول، دخل يدخل دخولا، فدخولا هذا الأصل، ودخل مشتق منه. فهذه العلامة الرابعة، أن تكون الكلمة دالة على الأمر، على الأمر مع اشتقاقها من المصدر، أن تدل الكلمة على الأمر مع اشتقاقها من المصدر. لماذا قيد بهذا القيد الزائد ذا اشتقاق أمرا ذا اشتقاق؟ من أجل إخراج اسم الفعل، مثل صه صه، فهذا دال على الأمر، ليس كذلك؟ صه بمعنى سكت، طلب السكوت، صح اي لا تتكلم، لكن هل هو مشتق من السكوت؟ من السكوت، هل هو مشتق من السكوت؟ لا، فانت ترى صح غير ايش؟ غير السكوت. فهذه كلمه دلت على الامر، صح اي طلب السكوت، لكن ما هي مشتقه من السكوت، ليست مشتقه، فهي اذا ليست بفعل امر، فالامر هو الذي يدل على الامر مع الاشتقاق، او فعل الامر ما دل على طلب امر، طلب فعل مع الاشتقاق من المصدر. فهذا معنى قوله أو كان أمرا ذا اشتقاق، أي أن الكلمة تدل على الأمر مع اشتقاقها من غيرها وهو المصدر. فإذا رأيت كلمة دلت على أمر ومع كونها مشتقة من مصدر فهي إيش؟ فهي فعل. وإذا دلت الكلمة على الأمر فقط وليس ثم اشتقاق فهي اسم فعل، مثل صح، هذه كلمة دلت على طلب السكوت أمر، لكنها ليست مشتقة من السكوت. ومثل أيضا مه، مه انكفف، انكفف عن هذا الشيء، مه انكفف، فهي كلمة دلت على أمر لكن إيش؟ ليست مشتقة من انكفف أو من قصد من الانكفاف أو المصدر، فإذا هي ليست بفعل وإنما هي اسم فعل. قال أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل، هذه كلها أفعال لأنها دلت على الأمر وأيضا كذلك مشتقة من المصدر. وبعضهم، وهذه العلامة خاصة بفعل الأمر، وبعضهم يذكر علامة أسهل من هذا للطالب، وهي أن تدل الكلمة على الطلب مع إيش؟ قبولها المخاطبة. فإذا رأيت الكلمة دالة على الطلب مع قبولها المخاطبة فهي فعل الأمر، مثل قم تقول قومي، هذا فعل الأمر إذن. وكذلك أدخل تقول إيش؟ أدخلي، وانبسط انبسطي، واشرب شربي، وكل كلي، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، ما هي هذه الكلمات فكلي واشربي وقري عينا؟ هذه افعال امر، احسنت، لانها دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبه، احسنت. والكلمه اذا دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبه فهي فعل امر. هذه علامه سهله عليكم، لكن هذه الاول مره تمر معكم. او كان امرا ذا اشتقاق، أي أن من علامات الفعل أن يدل على الأمر وأيضا يكون مشتقا وليس مجرد دلالة على الأمر فقط، لا، أمر مع اشتقاق، فهذا يحكم عليه بأنها فعل. وهذه خاصة بأي شيء من الأفعال؟ بفعل الأمر. وأحسن من هذا وأسهل للطالب في علامة فعل الأمر ماذا يقال؟ كلمة دلت على الطلب مع قبولها المخاطبة، فعل الأمر هو ما دل على الطلب وقبلها المخاطبة فيكون فعل أمر. طيب، خلاصة درسنا اليوم، أخذنا الفعل وذكرنا تعريفه، والمصنف اقتصر على علامته، وذكر له أربع علامات فقط، قد والسين وتاء المتكلم، وأيضا إيش؟ الدلالة على الأمر مع الاشتقاق، الدلالة على الأمر مع الاشتقاق. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات حكمت على الكلمة بأنها فعل. وذكر العلامات هذه منها ما هو خاص ومنها ما هو إيش؟ مشترك. ذكر العلامات الأربع هذه التي ذكرها، منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. فما هو المشترك؟ قد، أحسنت، فهي تدخل على الماضي والمضارع، أحسنت. فماذا تفيد مع الماضي؟ التحقيق، وأيضا بقي معنا تقريب، أحسنت. ومع المضارع التحقيق والتقليل، أحسنت، هذه العلامة المشتركة. ثم ذكر علامة خاصة وهي إيش؟ السين، هذه خاصة بأي الأفعال؟ بالمضارع، فلا تدخل عن الماضي أبدا. طيب، وذكر علامة أخرى خاصة بالماضي وهي تاء المتكلم، أحسنت، تاء المتكلم. وهناك علامة أخرى أيضا خاصة بالماضي وهي تاء التأنيث الساكنة، تقدمت معكم. ثم ذكر علامة خاصة بأي الأفعال؟ بفعل الأمر. ما هي العلامة الخاصة؟ نعم أحسنت، دلالة على الأمر مع الاشتقاق، أي الطلب طلب الفعل، أو كان أمرا يدل على الأمر مع الاشتقاق من المصدر. فإن دل على الأمر نحو صه من غير اشتقاق فهو إيش يحكم عليه؟ اسم فعل أمر. صح هنا اسم فعل يدل على الأمر بالسكوت، لكن ما هو مشتق من السكوت، ليس كذلك؟ فهو مادة غير مادة السكوت، فإذا هو ما هو مشتق، يقال له اسم فعل أمر. واستفدنا أيضا من كلام الناظم رحمه الله في قوله باب الفعل أن الأفعال على ثلاثة أقسام، أن الأفعال على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وإيش وأمر. هذا سيأتي إن شاء الله في بيان الأنواع. هذا هو درس اليوم إن شاء الله. في شيء أخوان إشكال أو سؤال قبل أن ننتهي من درسنا؟ قال: كيف في قوله في ليس دخلت عليه حرف الجر، يعني إشكال، أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث. إلا هذا قصد اللفظ، قصد لفظ ليس، فقولهم في هذا اللفظ ليس لست أنفث فهو فعل، وإنما قصد لفظه فأدخل عليه حرف الجر. الماضي كلمة دلت على فعل قد انقضى، الماضي فعل انقضى، والحال فعل في الحال لم ينقضي بعد ولا زال مستمرا. المضارع المقصود بها المشابهة، المضارعة، سمعت، فعل مضارع مشابه للاسم، سموه مضارع لأنه مشابه الاسم. لكن ما معنى الزمن الماضي؟ الزمان الماضي معناه هذا أنه فعل قد انقضى وانتهى، فعل انقضى وانتهى. فلذلك يعرفون الماضي بما تقدم معكم، كلمة دلت على فعل قد انتهى وإيش ومضى، هذا هو في تسهيل للطالب فقط، يعرفون بنحو هذا التعريف، ما دل على زمن وقع وانقضى هذا الماضي، الماضي ما دل على زمن وقع وانقضى، مثل قام، هذا دل على زمن قد إيش قد انتهى وانقضى، فهذا هو الماضي، هو الذي يدل على زمن قد وقع وانقضى. والمضارع يدل على إيش؟ على زمن الحال أو إيش أو الاستقبال. والأمر يدل على طلب الفعل أو طلب الاستمرار، يدل على طلب لم يحصل بعد، تريد أن يوقع هذا الشخص فتقول له قم، أي تطلب منه أن يفعل هذا القيام، أو يدل على طلب فعل مقصود به أنه قد حصل لكن الاستمرار، يا أيها النبي اتق الله، فإن التقوى موجودة، وإنما المقصود الاستمرار على هذه الصفة الجميلة، الاستمرار على هذه الصفة. مع الماضي يدل على فعل، الماضي يدل على طلب حدث مستقبل، طلب حدث حصوله في المستقبل، أو طلب حدث حاصل لكن المقصود منه إيش؟ الاستمرار للحصول، أنه يوجد يعني الآن، لا، المقصود منه الاستمرار. وجعلوا من ذلك يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لأنه قد أثبت لهم الإيمان، ثم قال آمنوا، إيش يفيد هذا؟ أي الاستمرار. فهذه حقيقة الأمر أنه يدل على ما ذكر، أما العلامة قد ذكرناها لك. فالأمر هو الذي يطلب به حصول الفعل بعد زمن التكلم، أو يطلب به استمرار الفعل، هذا هو، يطلب به حصول الفعل بعد زمن التكلم، أو يطلب به استمرار الفعل، حصول الفعل بعد زمن المتكلم، مثل اجلس، الرجل يعني قائم فتقول له ايش اجلس، فبعد زمن التكلم تريد منه ان يفعل هذا الفعل، الله يقول لنبيه قم فانذر، قم فانذر، فايش الان المطلوب من هذا؟ انك تفعل هذا الشيء، القيام بالنذارة والدعوة الى الله سبحانه وتعالى، او يطلب به استمرار الفعل ما حصل الفعل يعني ما هو موجود، الفعل موجود لكن يطلب به الاستمرار، استمرار هذا الفعل. نحو يا أيها الذين آمنوا، آمنوا لأنه قد أثبت الإيمان، أليس كذلك؟ وكذلك أيها النبي اتق الله، لأن التقوى موجودة فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود الاستمرار. وأيضا من هذا الباب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي وفقنا للاستمرار على هذا الخير، لأنه لو لم يكن موجود الهداية عنده ما وفق القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالهداية موجودة لكن يطلب إيش؟ الاستمرار على هذا الخير الذي هو عليه. فهذا هو درسنا اليوم إن شاء الله، وإنما خرجنا من أجل البيان فقط. وهذه كلها الآن دروس سهلة. قال هل كلامه هاتي وتعالى فعل أمر أو اسم فعل؟ لا، أفعال أمر، أفعال أمر بدليل دلالة على الطلب وقبول المخاطبة. فإنك إذا خاطبت المؤنث تقول له هاتي وتعالي، تعالي بفتح اللام، ما يقال تعالي، تعالي إذا خاطبت المؤنث، فهو فعل أمر هاتي وتعالى، لأنها تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة، هذه حقيقة فعل الأمر. فإنك إذا خاطبت المؤنث قلت لها إيش؟ هاتي، هكذا تأتي بالياء. وكذلك تعالي، تعالي لا تقول تعالي، تعالي لغة ضعيفة، وإنما تقول تعالي، تبقي اللام على ما هي عليه في تعالى مفتوحة، هو فعل أمر.